ما الذي يمكن أن نغير في ذواتنا؟ ما الذي يمكن أن نغير في ذواتنا؟ كثير من الناس عنده خطأ في التعامل مع نفسه، خطأ في التعامل مع نفسه، بمعنى أن هذه النفس عندما تخطئ في جزئية بسيطة فإن كل محاسنها تغرق في وحل تلك الخطيئة، أو عندما تفلح في جزئية بسيطة يطير فرحا وكأنه يعني أنجز كل شيء وأصبح أسعد إنسان في الحياة. النفس يا كرام والإنسان وشخصية الإنسان مجموعة من الأشياء، هي مجموعة من الأشياء وليست شيئا واحدا. كيف مجموعة من الأشياء؟ أنا عندي جانب إيماني وهو علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، لكن الجانب الإيماني لوحده لا يكفي، إذ أن ثمة جانب اجتماعي، والإخلال بالجانب الاجتماعي في تعاملي مع الناس يمكن أن يردني النار. قالوا يا رسول الله فلانة ماتت، قال هي في النار. قالوا يا رسول الله صوامة قوامة، يعني الجانب الإيماني عندها ممتاز، قال تؤذي جيرانها بلسانها. أي إذن عندي أيضا الجانب الاجتماعي لابد أني أهتم فيه. ذلك ابن القيم يقول ما هو الدين؟ الدين هو توحيد الحق وحسن التعامل مع الخلق. عندي جانب الإيماني كيف أكون مكتمل فيه، والجانب الاجتماعي أيضا، ثم الجانب الجسدي والمتعلق بالصحة والرياضة والقوام والهندام والتجمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وليس المبالغة فيه. الجانب العقلي ما يتعلق بطريقة التفكير، بطريقة بالقراءة، بالتأمل، بالتدبر، بالتفكر، هذه العادات العقلية التي يفعلها الإنسان، هذا أيضا جانب يحتاج منا إلى تغيير. الجانب المالي، جانب المالي يا جماعة، الجانب المالي من أين اكتسبه وما وفيما أنفقه؟ تغيب أحيانا، تغيب عننا فيما اكتسبه أو مما اكتسبه، من وين جبت فلوسك، وتحري والتورع في قضية كسب المال، وأيضا فيما أنفقه، أنت وين تودي فلوسك؟ بعض الناس تجيه مشكلة إذا حسن معه فلوس، يلا روح مطعم، ليش؟ والله معي فلوس. افتح موقع إلكتروني، ليش؟ والله معي فلوس. وكأن هذا المال يعني شيء يجب أن يتخلص منه الإنسان. الله سيسألنا عن هذا المال، من وين جبناه، وين وديناه. فحري بنا أن يكون عندنا أهداف في تغيير نظرتنا للمال وتعاملنا مع المال أيضا. المال مال الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي للجانب النفسي، الجانب النفسي، انفعالاتك، غضبك، هدوءك، حلمك، تفاؤلك، كل ما يتعلق بنفسيتك، ردود فعلك، ذكائك العاطفي، حبك، مشاعرك، كل ما يتعلق بالجانب النفسي. بعض الإنسان يحكم على حياته أنها مدمرة إذا نفسيته خربانة ذاك اليوم، أنا ماذا وأنا طفشان وأنا أصلا وأنا حقير وأنا مدري إيش، مع أنه إيمانيا كويس ويصلي وحافظ على صلاته واجتماعيا الناس تحبه وجسديا طيب ما فيه إلا العافية وعقليا ما شاء الله تبارك الله من أعقل الناس، بس خربت نفسيته ذاك اليوم، أغرق كل شيء في هذا الوحل. إن الإنسان لربه لكنود، كنود يعدد المساوئ وينسى النعم. أيضا الجانب الدراسي لمن يسمعنا وهو في إطار الدراسة والتعلم، والجانب الوظيفي لمن هو موظف أو لمن يجمع بينهما، وهنيئا له. الجانب الوظيفي، الجانب الدراسي، بعض الناس يغلق حياته تماما لأنه لم يوفق في درجة معينة أو في مادة معينة ويلغي كل هذه الجوانب. وفي ناس يعتقد أنه في غاية الكمال عندما يسنم على وظيفة معينة، وأبسط وإن كان مقصر في الجانب العبادات وجانب التعاملات وجانب جسده، بس عنده الحياة تكتمل عندما يكون الجانب الوظيفي عنده كويس، وهذا من الخلل. لذلك لما زار سلمان الفارسي أبو الدرداء، زار أبا الدرداء، قال له العبارة البديعة التي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إن لنفسك عليك حقا، ولزورك اللي هو ضيفك عليك حقا، ولأهلك زوجتك وعيالك حقا، فآتي كل ذي حق حقا. ما يصير تركز على شيء واحد. ولاحظوا أن الصحابي يقول صحابي ويقول له ترى يعني لا تركز على الجانب الإيماني، كان يتعبد ويقوم الليل فلا ينام ويصوم فلا يأكل. فقال لا لا لا، وزع، خل عندك نوع من التوازن. لماذا هذه المقدمة عن التغيير؟ لأننا نريد تغييرا شاملا لا جزئيا. نتمنى أن يكون عندنا تغيير شامل لا تغيير جزئي. بعض الناس يعني يربط نجاحه وفشله في جزئية واحدة، في دراسة، في إنقاص وزن، في لا لا، نبغى التغيير يكون تغيير متكامل والتغيير شامل وجذري بإذن الله تعالى، كل وفق ما يستطيع. ما نقول بكرة، لا من اليوم بكرة، لا لا لا لا، ولكن اجعلها مشروع حياتك. عندك مشروع في حياتك أن يكون عندك تغيير شامل جذري لكل جوانب حياتك بإذن الله تعالى.